كنا نتكلم في الدروس السابقة عن إيجابيات إثارة السؤال، ومن بينها قلنا خمس نقاط. يقول النقطة السادسة تقول لي يعمل السؤال كمنبه للعقل. رائع، ينبه للعقل. لو كان العقل كسلان أو نايم شوية أو مريح، يأتي السؤال لينبه العقل ويبتعد الإنسان عن الملل. أكثر شيء يخلي الناس ما تستمع إنهم يملون، صح؟ لما الواحد يتكلم بنبرة صوت واحدة أو بنفس الكلام نفس الشيء، أكثر ناس يملون من كلامنا الأولاد، لأن حتى البعض يسمي أبوي أسطوانة مشروخة أو أمي أسطوانة مشروخة. ليش؟ لأنه يكررون نفس الشيء نفس الكلام. حتى الولد يعيد الكلمات لأنه عارف أن الجملة هذه تتكرر عليه في حياته. أصبح الأب والأم مملين والمعلم ممل. لاحظوا الإعلام غير ممل، هما أربع جهات الإنسان يستقبل منهم المعلومات: الأم، الأب، المعلم، الإعلام. الإعلام خلينا ندخل فيه أيضا الوسائط الآن، اللي لو دخلنا في داخله الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، كل الوسائط هذه والإيميلات والهاتف النقال، كل هذه أشياء كأجهزة خلينا ندخلها داخل الإعلام. يبقى عندي أربع جهات ممكن أستقبل منها معلومة. لاحظوا الأم قد تكون مملة في أكثر الأيام، الأحيان مملة إلا إذا كانت يعني أم شاطرة، والأب ممكن يكون ممل والمعلم يكون ممل. أكثر ناس صاروا شاطرين وابتعدوا عن الملل الإعلام، ولذلك هم أكثر ناس أو أكثر جهة الناس تأخذ منها حتى لو كانت خطأ ويزينون المعلومات الإعلام. بما في القصص الكرتونية، الأفلام، مسلسلات، أخبار. يا جماعة الأخبار فيه كمية من المعلومات المغلوطة فيها الغير عادية. إحنا الكبار نقعد أمام التلفاز الإعلام وتأتينا معلومات مغلوطة، صرنا نخاف نأخذ من هالجهاز المعلومات. إذن شو اللي يخلي الجزئية الرابعة أحلى وأكثر قبول من الثلاث جهات؟ إن الجزء الرابع مو ممل، لكن الأم قد تكون مملة والأب قد يكون ممل والمعلم قد يكون ممل. لكن الإعلام عشان يكون موجود، علشان يعيش، عشان يقدر يكمل مسيرته التجارية، لازم يكون مو ممل. ولذلك كثير من الأشياء اللي يستخدمونها الإعلام الأسئلة والمجهول، البحث عن المجهول. فدائما حتى في منبه باستمرار، حتى لما يحطون دعاية فيلم أو دعاية مسلسل، أو تلاقي دائما في مجهول دائما ينبهنا. الأخبار الآن حتى الأخبار، المنافسة في القنوات الإخبارية على لفت الانتباه. طب إحنا ليش ما نكلم بعضنا؟ دائما مملين، ما نفكر ان الانسان اللي امامنا متملل منه. يعني لو فكرنا اني انا ملوله راح افكر في ادوات افضل. اذا يعمل السؤال كمنبه للعقل، رائع، يبعده عن ملل الاستماع المباشر للمعلومات. احنا وين نركز؟ اني احبك، اني اخاف عليك، اني اهديك افضل ما عندي. المعلومه الصحيحه ترى يعني افضل نعمه تساق الى انسان، المعلومة الصحيحة. ترى التوحيد معلومة صحيحة، التوحيد معلومة صحيحة، والشرك والبدع معلومة غير صحيحة، صح؟ هي إرشادات معلومات. فبالتالي أنا لكي أوصل المعلومات هذه المهمة، أنا وين أركز؟ الإنسان العادي يركز على صحة المعلومة، على نيته، لكن ما يركز على القالب اللي بيوصل المعلومة. وفي العادة دائما المراكيب اللي نستخدمها المعلوماتنا هي مراكيب مملة، وإذا مو مملة هي مراكيب مو مقبولة عند مستمعي. وبعدين أنا أبداً ما أفكر، ما أسأل نفسي سؤال هل أنا إنسان ممل ولا لا. إحنا وين نركز؟ إحنا نركز على النية وعلى صحة المعلومة لأننا نحبهم، بس ما نركز على كيفية الإيصال. هم بالنسبة لهم نيتك ومعلومتك الصحيحة في داخل عقلك بعد ما شافوها، يشوفون المتقدم منها بعدين يشوفون ما وراء ذلك. أنت تريدين لابنك أو يريد الأب لابنه أن يرى ما في داخلك بغض النظر عن المعلومة؟ ما يصير. الإنسان لما يقدم مثلا وردة، أو مو يقدم وردة، خلي أقول أب يقدم الابنة، اشترى له ساعة مبلغ غالي جدا يتمناها كان الولد، وتخرج من الجامعة، والأب راح جمع لأربع سنين لما صار عنده فلوس هالساعة وراح يشتري ليها. فهو عشان يفاجئ ابنه كل تفكيره على الفلوس اللي دفعها والأربع سنين يحاول يجمع وقيمة الساعة وأهميتها عند الولد، راح إيش سوى؟ راح جاب ورقة من مخلفات البيت اللي في الشارع، وصار لها الورقة يمكن يومين وريحتها نتنة ولا يمكن أحد يمسكها. قال ما عندي ورقة، شو أسوي؟ المهم الهدية غالية، وراح لف الهدية بالورقة النتنة لا يمكن أحد ممكن يمسكها، وحطها بصينية وودها لابنه، قال هاي هدية لك وأمام الناس. بعد هل يمكن للولد أن يقبل هدية كلها قاذورات من الخارج؟ قاذورات وريحة نتنة جدا، وإحنا نلوم الأب إن ابنه رفض هديته. كيف يرفض الهدية وأنا 4 سنوات أجاهد وأدخر لكي أشتري له الساعة؟ وين الأب يفكر في قيمة الساعة والجهد اللي هو سواه ونيته الحلوة اللي بيسعد ابنه؟ الولد بس هو بس لو شايل الورقة هذه، بس الورقة ما تنشال، لأن لو راح يشيل الورقة إيده كلها راح تصير ريحتها نتنة. مو قادر الولد، حاول مو قادر، كمية قاذورات على الورقة غير عادية. الولد مو راضي، يقول ما أقدر أمسكها، ومعاه حق. والولد والأب زعلان لأن مدخراته داخل ونيته الحلوة. طب من الغلطان؟ لا، مفروض يروح يجيب ب10 فلوس، ب20 فلس، 30 فلس ورقة من الجمعية نظيفة، ويلف هالهدية الغالية ب4-5 آلاف دينار، بس 20 فلس مو كثير، ويلفها يقول له عليك بالعافية يا ابني. إحنا نهتم ب4-5 آلاف دينار وننسى نحط الورقة اللي ب20 فلس، ونزعل من أولادنا. من الغلطان؟ طيب إحنا قلنا إن سيد المحاورين، إحنا بننتقل في جودة في الحوار. الجودة في الحوار تكون عن طريق إثارة السؤال. نحن وصلنا إلى مرحلة الآن لا نريد فقط أن نضع لفافة جميلة على الهدية، إنما نريد أن نثير انتباه الإنسان المستمع. أريد لذلك المحاور أن يشغل عقل محاورة. شوفوا العلم شو يقول، من هو المدرس الجيد؟ هل المدرس الجيد الذي يشرح بشكل جيد، ولا المدرس اللي يحضر بشكل جيد ويشغل الطلبة؟ اللي يشغل الطلبة. أنا حضرت محاضرة في الأمس في ورشة عمل دعونا لها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وإلا محاضر طبيب بشري جايبينه من مصر، وعايش في إنجلترا، وجايبينه لورشة العمل. قاعد معانا من 9 للـ4، طبعا هو يعني من 9 للـ4 يمكن شرح، يمكن إذا كثر 10 دقائق. في الفرصة الغداء كنت قاعدة أشكره، قلت له أنا لم أرى أفضل منك محاضر. في واحد يكتب الملاحظات من الهيئة لحقني، قال لي أستاذة أنت قلتي له لم أرى مثلك محاضر، إيش تقصدي علميني؟ هو تكلم هذا ما شاف، أخذ منه ولا معلومة 10 دقائق. هو جاي يضع عند في مشكلة ويضع لها حلول، هو يريد أن يخرج الحلول من الحضور. في 20 عقل موجود، هو كان شغله من 9 للـ4 فقط يشغل العقول عشان يجد الحلول. طبعا عملية الأسئلة، أنت لما تسأل ولما تشغل العقول تخلي الناس كلها منتبه لك. إحنا من 9 للـ4 ما كان عندنا وقت، كان ودنا الوقت أطول، لأن في عملية تصوروا من 9 للـ4. هو ما تكلم، هو 10 دقائق تكلم، بس هو طرح للأسئلة كان في تشغيل للعقول واختلاف الآراء وعملية الإدارة. هذا ما يقدمه بشكل نموذجي الرسول صلى الله عليه وسلم، يشغل العقول ويستخرج الإجابات من العقول. وفي جودة حوار ما شفت للآن في حياتي من عمري اللي عشته فوق الأرض ومن قراءاتي، لم أجد أفضل من جودة حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس. بس إحنا ما نبحث، إحنا دائما نبحث عن العلم فقط، الفقه العلمي المجرد، هذا شيء لازم، أوامر والنواهي لازم نعرفها، بس مع الأوامر والنواهي علمنا كيفية الاتصال، وإحنا هذه ما ننتبه لها. فإذا إحنا قلدناه في كيف نقلده بشيئين، تقليدنا للرسول عليه الصلاة والسلام لازم يكون في شيئين، في اتباع الأوامر والنواهي وكيفية إيصال الأوامر والنواهي للناس. إحنا اتبعناه فضل الله باتباع الأوامر والنواهي، لكن أنا ما اتبعته في كيف يوصل المعلومة للناس. أفضل إنسان وصل معلومة للناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي دروسنا هذه الفصل الأول، حين الفصل الثاني، إحنا نتعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كيف نوصل المعلومة بشكل مثير، يثير الانتباه، يشغل عقلي. أنا مش شطارة أني أنا أبحث وأتكلم 2 ساعة و3 ساعات و4 ساعات وأنا العقل ما يقدر ينتبه أكثر من 10 دقائق، العقل أكثر من 10 دقائق يوقف. فالإنسان اللي قاعد يحاضر يتعب يتعب يتعب يتعب، والناس سرحانين يا نايمين يا سرحانين يا يمثلون انهم ينتبهون. بس هذا حدي، شغل الناس، شغل العقول. السؤال مهمته يثير الانتباه. دائما احنا منتبهين. هلا لو بسالكم اسئله، ليش حاطه النظاره فوق راسك؟ ايش كثر عمرك؟ ايش اسمك؟ تشتغلين؟ شوفي كل سؤال وين يوديك؟ مساحه مختلفه. انا قاعده اقود عقلك وين يروح، ومو بكيفك. لما تسمعين السؤال، السؤال قيادة فكرية بلا منازع. يعني لا يمكن تسمعين السؤال وعقلك ما يروح للإجابة، لازم يروح للإجابة. أنت ساعات ما تجاوبين بس أنت راح عقلك للإجابة. إيش كثر عمرك؟ 20 سنة. أنت عرفتي، بس أنا ما راح أقول لك عمري، بس أنت عرفتي. أنا قدرت خليت عقلك يروح هناك. أول مرة تجينا عندك سيارة، متزوجة. شوف كل سؤال يوديك جهة، يثير سؤال في إثارة للعقل بغض النظر عن الإجابة. خلنا نأخذ اليوم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عن رجل من خثعم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت له، حين هذا سؤال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ أنت نبي؟ أنت تزعم أنك نبي؟ شوفوا هذا سؤال استفهامي، ها؟ أنت نبي؟ قال: نعم. بس كلمة واحدة، ها؟ ما قال شيء، قال كلمة واحدة بس: نعم. نعم، يا تصدقني يا ما تصدقني، محتاج أكثر، صح؟ إحنا لما حد يسألنا سؤال نجاوبه 20 سطر. قال له نعم. بس شوفوا شوفوا شوفوا الجمال. أنت الذي تزعم أنك نبي؟ نعم. يا تصدقني يا ما تصدقني، خلصنا، ما عندي أكثر من نعم. شيء عجيب. أنت الذي كتبت التقرير؟ نعم، وأنا كتبته بعشرة أيام وما نمت بالليل. أنت الذي كتبت التقرير؟ نعم. يا تصدقني ما تصدقني، مشكلتك. سألك سؤال واحد، جاوب على عشرة. ليش؟ هذه لفتة، ها؟ أحد سألني سؤال، الولد سأل والده: يا أبي، هل جلبت معك الحلوى الذي وعدتني بها بالأمس؟ جواب نعم أو لا. ممكن يقول نعم، شوف وين تلاقي مثل أبوه، كل مرة أجيب لك برو. بسألك سؤال واحد. أو لا نسيت، مو أنا رحت وجدتك اتصلت فيني وفلان ما سأل كل هذا، ما طلب منك الأعذار. هل جلبت يا أبي الحلوى معك التي وعدتني بها؟ نعم أو لا. طبعا الأشياء هذه دائما النساء يحبون التفاصيل، ولما أحد يسألهم عن شيء يجابون 100 شيء، وسألناكم على شيء واحد خلاص ما في داعي. فشوفوا ماذا نتعلم. أول شيء: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال نعم. مهما قال له نعم إيه أو لا، ما قال لا، ما قال أعطني إثباتات. لو قال أعطني إثباتات إثبت لي كان الموضوع آخر. ليش أنا أروح مساحة مو تطلبوا مني؟ تبوا النقطة. طيب بعدها قلت: يا رسول الله. شوفوا شوفوا النقلة الجميلة، انتبهتوا؟ شوفوا هني: أنت الذي تزعم، ما في إيمانيات، خايف ما يدري شو السالفة. قال نعم. كلمة نعم غيرت تفكيره. قلت: يا رسول الله. يه، آمن الرجل، سماه يا رسول الله، دخل في الإيمان. شوف شوف التغيير. أنت الذي تزعم إلى بلحظة يا رسول الله. إحنا وين عن تعليمنا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كيف يصنع الحوار؟ قال: قلت يا رسول الله. شوفوا عد، أنا اللي أكثر من يعجبني فطنة وذكاء العرب اللي الله قدر لهم، عرب أو غير عرب، اللي دخلوا في الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أي الأحمال أحب إلى الله؟ إنسان فطن، سؤاله قمة في الجودة. عندي رسول مرسل صلى الله عليه وسلم، وهو أقدر كلمة، وهو جاء بالأوامر والنواهي، وهو الذي يعلم أفضل الأعمال اللي ممكن تعطيني أعلى الأرباح بأقل التكاليف. إنسان اقتصادي هذا من الدرجة الأولى، وبعدين راح إلى أهل الاختصاص. أول ما قال نعم قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ خلصني، أنا آمنت فيك، أعطيني أحسن الأعمال، أرخص لي. إحنا نروح بهالتفكير، إحنا نروح وين؟ من أين تؤكل الكتف؟ وين أحسن شيء؟ وين أكثر شيء أتقرب فيه إلى الله؟ الأم لما أروح لها وحتى ولو ما لا تريد شيء، بس أنظر في عينيها وأحاول خدمتها، أي أفضل؟ هي محتاجت لي، هي مريضة، ولا لجنة زكاة أساعد الفقراء. الشكل العام مسؤوليتي وفقراء، وهذا يطرد من المدرسة، وهذا وهذا، لكن أمي المريضة، أي الأعمال أحب إلى الله؟ يمكن أجلس معها وأكل وجبة ومرتاحين وما أسوي أي جهد، وأجر أكبر من التعب والجهد إلى آخره. تصور لو واحد راح لجنة زكاة اشتغل 5 ساعات وهو راح الأمة نص ساعة باليوم، هذا يتعب وهذا وأجر هذا أعلى. لازم أعرف أي الأعمال تعطيني، لأن عمري قصير والطاقة محدودة. إذا العمر قصير والطاقة محدودة والهدف كبير، فبالتالي لابد أن أكون فطنا وأعرف أي الأعمال وأحب إلى الله علشان أنا أبتدي أسويها. فشوفوا السؤال، فش قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له الإيمان بالله. اختصار، ها، هذا جديد داخل في الإسلام، زين، ما كثر عليه، ما قال له أكثر ما هو يحتاج، بيحتاج أكثر الجرعة الثانية. قال الإيمان بالله. الإيمان بالله إيش معناته؟ الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله. قال الإيمان بالله. طيب إيش قال بعدين؟ قلت يا رسول الله ثم ما؟ زين، آمنت. وبعدين شوفوا جمال الفكر عند هذا الرجل الأعرابي. أول شيء راح للأعمال، انتبهوا معي، للأعمال ذات الأعمال عالية الربح منخفضة التكاليف، لأن أي الأعمال أحب إلى الله رايح مباشرة. بعدين شيء ثاني علمني، مو بس أنا أعرف القلب وين وأكون المرتبة العليا، أنا أريد المرتبة العليا. بعدين قال الأولويات، علمني فقه الأولويات. طيب أنا عرفت أن أفضل الأعمال الإيمان بالله، طيب بعد اللي تحته؟ قال له قلت يا رسول الله ثم ما؟ واللي بعده؟ قال ثم صلة الأرحام. طبعا صلة الأرحام تبدي من الوالدين، ها، يعني لما نقول صلة الأرحام أهم أرحام الوالدين، بعدين الأقرباء حسب الجد والجدة والعم، الجد والجدة من الجهتين، بعدين الإخوان، بعدين العم والعمة، بس الجد والجدة يأتون مباشرة بعد الوالدين. القصد من الموضوع أنه أول شيء وداني إلى قلب الموضوع، بعدين الأولويتين. أنا لما أتكلم مع أحد إيش كثر ساعات نقعد 5-6 ساعات عشان ظل متمسكين بالموضوع، وساعات نتكلم ونضيع. فإحنا في حديثنا لو انتبهنا لهالشيئين، ماذا أريد قلب موضوعي من محاوري؟ الزوج يتكلم مع زوجته، خليك بقلب الموضوع، اسأل عن قلب الموضوع. وبعدين حوارك لابد أن يكون قلب ثم أولوية، جزئين في هني مباشرة، السؤال واضح والإجابة واضحة، حوار قصير من السائل والمسؤول. المهم أني أروح وين؟ إلى قلب الموضوع. طيب بعدين قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ شوفوا عاد، الله، شوفوا شوفوا إحنا وين رحنا الحين. عقل الإعرابي هذا مقسم قسمين، إيجاب وسلب. أول شيء راح للإيجاب، قال ماذا أفعل لكي أزيد من ميزانيتي؟ إيجاب، ها، شو أسوي عشان أحب الأعمال إلى الله؟ عشان أزيد فيها، يزيد إيمانياتي، بعدين ثم ماذا؟ صلة الأرحام. هذا وين؟ هذا في عقلي الإيجاب. إذا ميزانيتي شو أحاول أسوي فيها؟ ميزانية المسلم كلها عبارة عن بنود أرباح، أرباح أرباح أرباح أرباح أرباح مع أولويات. إذا انتبهوا معاي، عندي فن الفرص البديلة، عندي مو بس استثمار، عندي فن الفرص البديلة. أنا ما أروح بعد الإيمان الشيء ثاني غير الأرحام. عندي أيضا هنا ليس فقه الأولويات، أيضا فن استثمار الفرص البديلة، هذه أيضا 3. هذا الجزء الأول الإيجاب. طيب والسلب؟ السلب شو يقول لي؟ السلب يقول لي كيف أحمي مؤسستي النفسية الذاتية من الخسائر؟ شوف الجمال، تكامل غير عادي. أول شيء كيف أربح؟ كيف أحمي نفسي ألا أخسر؟ كيف أعرف العوائق؟ من أجمل المستثمرين اللي يعرف العائق قبل الاستثمار. لازم أعرف العوائق، لأن لو صارت، حتى الآن في الغرب صار عندهم شيء اسمه الاحتمالات من غير مخاطر. لو عندي شيء، لو صار كذا ماذا أفعل، لو صار كذا ماذا، عملية فن الاحتمالات تطلعهم إلى علم جديد تماما. هذا الرجل الأعرابي من 1400 سنة قال أنا أريد أن أحمي ميزانيتي من أن أقع في السلب. قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ من أول الطريق أبتعد، أعرف العوائق أنتهي. قال الإشراك بالله. الله، شوفوا التنظيم الفكري عند الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معاي، شوفوا التنظيم الفكري عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الأولوية اللي هي الأولى الإيمان بالله، هاي الإيجابية، ها؟ بعدين الأولوية الأولى في مساحة السلب اللي هي الإشراك بالله. أي الأعمال أبغض إلى الله؟ أي شيء اللي يخليني أنا يعني أسوي شيء صغير فيها أنتهي؟ قال الإشراك بالله. شوف التنظيم، ها، تنظيم. قلت يا رسول الله ثم ما؟ شوف انتبه، ها، شوف التنظيم، قطيعة الأرحام، تنظيم. تنظيم في عقل السائل والمسؤول صلى الله عليه وسلم. أول شيء الإيمان اللي هو التوحيد، واثنين صلة الأرحام، هاي في مساحة الإيجاب، وفي مساحة السلب الإشراك بالله، ثم قطيعة الأرحام. أسئلة مباشرة وإجابات مباشرة. شوفوا هالسؤالين، ها كم سؤال؟ 4 أسئلة ولا كم سؤال؟ أنت الذي تزعم، 1 أي الأعمال أحب إلى الله؟ ثم مه 3 4 أي الأعمال أبغض إلى الله؟ ثم مه 5 رايح مباشرة للي ينفعني. فالإنسان لما يفكر مثل ما قلتي بصفاء، أول شيء قال أنت الذي تزعم؟ قال نعم رأسا يا رسول الله. أنت؟ طيب أنا آمنت فيك، خلصنا. شو اللي ربحني أكثر؟ كل القصة شو اللي ربحني أكثر؟ شو اللي خسرني عشان أتجنبه؟ هذا إنسان طبيعي، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح. في أحد في الدنيا يقول يا رب أخسر؟ فإحنا يا رب أربح. شوفوا دفتر التوفير عندكم، لما ينزل لكم شيء بحسابكم شو يصير فيكم؟ خصي ما من حسابك، مشاعر طبيعية ولا لا؟ مهما يكون عندك بحسابك، إحنا شو نتكلم؟ نتكلم عن أهمية الربح. الإنسان بطبيعته يحب يربح، الإنسان بطبيعته يحب يربح. أخذوها قاعدة، خلنا نسأل أنفسنا ماذا أريد أن أكسب من حواري؟ أريد معلومات، لا أريد أن أبين للإنسان الآخر أني أنا على دراية أو على فهم أو على عقلانية أو على ذكاء. مشكلة حواراتنا تضيع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس الأمارة بالسوء، مو بين العقول. الحوارات الجيدة هي حوارات بين عقول سليمة، أيا كانت هذه العقول، حتى لو كانت غير مسلمة أو غير مؤمنة، في عقلين ولا في نفس أمارة بالسوء، يصير في انتقال المعلومات بشكل نافع. لكن لما يكون الحوار بين نفس أمارة بالسوء ونفس أمارة بالسوء، شو يصير؟ كل واحد يثبت للناس أنه الأفهم، أنا أفهم منك وأنا أحسن منك. هاي نفس الأمارة تقول اثبت له أن أنت الفهمان، وأنت فهمان، وأنت تعرف ومن زمان تعرف هالمعلومة، وبين له أن أنت تفهمان وأنت ما جبت شيء جديد. فيصير هالنوع من الحوارات حوارات استهلاكية قاتلة للزمن وللطاقات. لكن لما تكون حواراتنا حوارات بين العقول، شو يصير؟ بين العقول، هذا الرجل بعده جديد في الإسلام، العقلي ماذا يريد؟ العقل الإنسان العادي، لو احنا رجعنا لفطرتنا مثل الاعرابي، اريد ان اربح لا اريد ان اخسر، هذا قانون، قانوني لو انا طبقته مع محاوري، ماذا اريد ان اكسب من محاوري؟ شو المعلومه اللي انا بكسبها من الحوار؟ اني اوصل له معلومه او اخذ منه معلومه، صح؟ حواراتنا يا نرسل معلومات يا ناخذ معلومات. فبالتالي اذا عرفت اني انا اريد ان اكسب بايصال او استقبال معلومه، انا اركز اسئلتي على هالجهه، واريد أن لا أخسر الإنسان الثاني أو لا أخسر المعلومات أو لا يتركني ويكون يتململ مني. ترى الموضوع هذا لو كان رئيس عنده معلومة، لو واحد بالبورصة يريد منه معلومة، لو واحد معلم في الجامعة، كلام هذا ساعات الإنسان الذي يريد المعلومة يشحذها، أرجوك عطني المعلومة. طب أنت تريد المعلومة، انتبه كيف تصوغ السؤال بحيث يعطيك ذلك الإنسان من معلومتك أو يستقبلها منك. وإذا أردت أن تحصل على معلومة تجنبك الخسائر، أيضا انتبه كيف تصوغ هذه المعلومة لكي تحصلها من ذلك الإنسان.